دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكرا. كان ينبغي ذلك. أنا معك. الله المستعان. وضع أهون وضع شيخنا. شيخنا ما إله شيخ. إحنا إلنا شيخ. لا يا شيخنا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بما يجب علينا.